بعض الإخوان عندما أقرأ القرآن يأتون على قوله تعالى فنبذناه في اليم وهو مليم, يلفظونه هكذا وهو مليم بالسكون بينما هو بالضم, نرجو التنبيه لذلك. أمر واسع فيها, لا تشدد, وهو ما أمر واسع فيها.